وهنا مسألة مهمة جدا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بين المؤلف ذلك في قوله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النصر، الظاهر أن الأولى بالنصر، ويجوز الرفض. لاحظ أنه يجوز الوجهان، فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا. فالوجهان جائزا، يعني لا يجب على الإنسان أن يرضى بكل مقضي، وإنما يجب أن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل. فالمقضي يحتاج إلى تفصيل. أولا أن يكون المقضي حكما شرعيا، فهذا يجب الرضا به. إذا كان المقضي حكما شرعيا وجب الرضا به، ولا والسخط به أو منه منافل للإسلام. فيجب علينا مثلا أن نرضى بفرض الله للصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة وغير ذلك، يجب علينا، لأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل، والمحبوب إلى الله يجب أن نحبه. وإن كان المقضي أمرا كونيا، فإن الأمر الكوني منه ما يلائم النفوس، وهذا الرضا به أمر فطري، ومنه ما لا يلائم النفوس، والناس فيه على أربع مراتب. انتبه، المقضي إذا كان أمرا كونيا فهو قسمان: الأول ما يلائم النفوس فالرضا به أمر فطري، والثاني ما لا يلائم النفوس فالناس فيه على أربع مراتب. مثال ذلك: إذا قضى الله للإنسان بولد ورزق واسع ودار مهيئة ومركوب فخم وعلم وإيمان، يرضى به النفس أو لا؟ يرضى به، لأنه يلائم نفسه، فلا بد أن يرضى به. رضاه بذلك أمر فطري، لا يحتاج أن نقول يجب أن ترضى به، لأنه سيرضى به. أما إذا كان المقضي لا يلائم النفوس فإن الناس فيه على أربع مراتب. مثاله: مرض، إنسان قضى الله عليه بمرض، المرض يلائم ولا لا يلائم؟ غير ملائم. ينقسم الناس فيه إلى أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة السخط، والثانية مرتبة الصبر، والثالثة مرتبة الرضا، والرابعة مرتبة الشكر. أربع مراتب. مرتبة السخط أن يسخط هذا الذي قضاه الله، يسخط. وعلامة السخط أن يقول قولا منكرا أو يفعل فعلا منكرا. مثال القول: أن يقول يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن تسخط. وأما الفعل المنكر فمثل لطم الخدود، شق الجيوب، نتف الشعور، نعم القبس حتى يسقط على الأرض وما أشبه ذلك. هذا تسخط فعلي ولا قولي؟ تسخط فعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الأولان فعلان والثالث قول. طيب، المرتبة الثانية مرتبة صبر. يتألم الإنسان نفسيا ولكنه يصبر، لا يشق ثوبا ولا يطم خدا ولا يقول منكرا، وهذه المرتبة واجبة. يعني يجب على الإنسان أن يصبر إذا أصيب بالمصائب. المرتبة الثالثة الرضا. الثالثة الرضا، أن يرضى بقضاء الله. والرضا معناه أن يكون مطمئنا منشرح الصدر بما قضى الله عز وجل، لا يتألم نفسيا. هو يكره هذا الشيء لا شك أنه، لأنه لا يلائم النفوس، لكنه لا إيش يتألم، لا يتألم نفسيا، يقول هذا قضاء الله ولله، وأنا ملك من جملة ملك الله عز وجل، له أن يفعل في ما شاء مطمئن. هذه المرتبة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة. والصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، لأنها صعبة على كثير من النفوس. علامة الرضا أنك لو سألته فقلت هل أنت تأثرت بهذا الذي قضى الله عليك، لقال لا، لأني أعلم أن الله لم يقدر لي شيئا إلا كان خيرا لي، أنا مؤمن، والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. المرتبة الرابعة مرتبة الشكر، وهذه مرتبة أعلى من الأولى، أعلى من التي قبلها، لأنها رضا وزيادة. فإذا قال قائل كيف يشكر الله على المصيبة، قلنا يشكر الله على المصيبة لأنه يعلم أن ثوابها وأجرها إذا صبر عليها واحتسب الأجر أكثر من مصيبتها، أكثر من مصيبتها، فيشكر الله على هذا، لأن ما يترتب عليه من الخير أكثر مما يترتب عليه من الأذى، فمن هذه الناحية يشكر الله. وقد قال أهل العلم أو بعض منهم إن هذه المرتبة أعلى من التي قبلها من الرضا. فهذا حكم الرضا بالمقضي. طيب، وقال المؤلف ولكن بالقضاء، يعني ولكن يجب أن يرضى بالقضاء. قضى من؟ قضى الله عز وجل الذي هو فعله، يجب أن يرضى به. طيب، إذا قال قائل ماذا تقولون في المعاصي، أواقعة هي بقضاء الله أو لا؟ نقول بلى، هي واقعة بقضاء الله. كيف ترضون بقضاء الله؟ نعم، نقول نرضى بقضاء الله وإن كرهنا المقضى. هذه المعصية لا نرضاها ونكرهها ونؤدب عليها، ولكن نؤمن أن نرضى بكون الله قضاها، ولا نعترض على الله عز وجل بقضائه، لا نعترض على الله. فإذا رأينا العصاة مثلا والفساق وأهل المجون، يجب علينا أن نرضى بما وقع منهم باعتباره من قضاء الله، لكن لا يجوز أن نرضى بما صدر منهم باعتباره من فعلهم، فنسخط فعلهم ونرضى فعل من؟ فعل الله الذي هو قضاؤه. وبهذا التفصيل تزول عنك إشكالات كثيرة. طيب إذا قال قائل في الخلق شر، في الخلق شر، مثل إبليس، إبليس أصل الشر، فهل يجب علينا أن نرضى بإيجاد إبليس؟ ها؟ بإيجاد خلق إبليس، ها؟ يجب بدون تفصيل، بدون تفصيل، لكننا لا نرضى بما يأمر به إبليس، كذا لا نرضى بذلك، لأن إبليس يأمر بالشر والفحش والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بإيش؟ بالفحشاء والمنكر. إذن نرضى بأن الله خلقه، ونقول لا شك أن الله خلقه لحكمة، ولكن لا نرضى بما يكون من فعل إبليس من الشر والفساد إلى آخره. نعم، ولكن بالقضاء، قال لأنه من فعله، لأنه أي القضاء، لأنه أي القضاء، من فعله أي من فعل من؟ من فعل الله، ولهذا قال من فعله تعالى، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال، أي تباعد وفعل ما يقضى عليه. وهذا التعليل الذي ذكر المؤلف ينطبق على المعاصي، ينطبق تماما على المعاصي، فالمعاصي واقعة بقضاء الله وقدره نرضى بها من هذه الناحية، وواقعة من فعل الشخص العاصي من هذه الناحية لا نرضى. ولهذا قالوا لأنه أي القضاء من فعله، وذاك أي المقضي من فعل الذي تقال. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين قوله تعالى من شر ما خلق وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ نقول الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله من شر ما خلق أضاف الشر إلى من؟ إلى المخلوق، أما إلى الله فلا يضاف الشر، أما إلى الله فلا يضاف الشر. كيف يتصور هذا؟ يتصور لا شك أن الله هو الذي قدر الشر، لكن قدر الشر في مفعولاته، أما تقديره لهذا الشر فهو خير، حكمة، حكمة عظيمة يترتب عليها من المصالح ما يجعلها غير مكروهة. لكن فرق بين المفعول وبين الفعل والفاعل، الفاعل هو الله عز وجل، هو المقدر، هذا لا شك نحبه على كل حال، وفعله أيضا خير على كل حال، ومفعوله فيه خير وفيه شر. نعم، والله أعلم. خمسة، لا خمسة ما في شيء، وقفنا على ويفسق المذنب الكبير، ولكن أنت سمعنا الآن الباب الثالث في الأحكام. ما المراد بالأحكام يا عبد الله؟ يعني الأحكام الشرعية والكونية. والحكمية، هل هو الإنسان مؤمن أو كافر أو ما أشبه ذلك، والجزائية، كل هذا باب، هذا عام في أحكام متعددة. يقول مؤلف إنه يجب على العباد أن يعبدوا الله، ما هو الدليل؟ وقوله اعبدوا الله، نعم، اشترط المؤلف للعبادة شرطين أو ذكر لها وصفين. نعم، ايش بعد؟ لا، نريد كلام المؤلف، ما ذكرته صحيح، لكن بس المؤلف قال طاعة وبرا. طيب، الطاعة يمكن ندخل فيها الشرطين الإخلاص والمتابعة، لأنه لا يمكن أن يصدق عليه أنه أطاع الله إلا بإخلاص ومتابعة. طيب تفضل. يقول المؤلف: إن كل شيء قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع حتما، ما هو الدليل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأخبر أنه لا بد أن يكون. طيب، هل الواجب على الإنسان الإيمان بالقضاء أو بالمقضي؟ ما الفرق بين القضاء والمقضي؟ والمقضي نعم مفعول الله. طيب، القضاء فعل الله والمقضي مفعول. طيب، الواجب الإيمان، اسمك أنت؟ الطاهر. نعم نعم في التفصيل. طيب، الإيمان بالقضاء واجب، الإيمان بالمقضي فالرضا به واجب. تمام، إذن المقضي شرعا يجب الرضا به. طيب، وأن يكون الأمر كوني فلا يكون منحرفا، يكون ملائما للنفس هذا الرضا به كفر. وأن يكون غير ملائم للنفس ومراد الناس من الأرض سخط هذا محرم، وصبر هذا واجب، ورضا خلاف بين العلماء منهم من قال واجب ومنهم قال مستحب وواجب ما مستحب، والشكر وهو على المراتب. طيب، فهمتم الآن؟ صار المقضي إن كان حكما شرعيا وجب الرضا به، فيجب عليه أن أرضى بوجوب الصلاة وأرضى بتحريم الزنا وجوبا. إذا كان كونيا فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما للنفس، ملائم أو مؤلم. إن كان ملائما فالرضا به طبيعي ما أحد فطري، وإن كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، على أربع مراتب: ساخط وصابر وراض وشاكر. تمام. طيب، بقى علينا أيضا، بقى علينا ثاني. وإذا كان المقضي، إذا كان المقضي شرعيا فهو باعتبار فعل العبد مرضي به إن كان طاعة، ومسخوط إن كان معصية. فهذا أيضا يضاف إلى المقضي كونا، يعني ما قضاه الله كونا من الأمور الشرعية، مو باعتبار فعله تشريعه، باعتبار وقوعه من العبد. هنا فإن نقول إذا كان طاعة فهو مرضي، إذا كان معصية فهو مسخوط يجب السخط به. ولهذا يجب علينا أن ننكر على العاصي، فإذا قال هذا قضاء الله وقدره قلنا نعم، نحن نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى أن الله قدره عليك، هذا باعتبار فعل الله، لكن باعتبار فعلك لا نرضى به. فصار الآن المقضي إن كان شرعيا باعتبار فعل الله عز وجل فالرضا به واجب. مثاله الرضا بوجوب الصلاة وبتحريم الزنا مثلا. وإذا كان كونيا يعني قضاه الله كونا، فإما أن يكون ملائما للنفس أو مؤلما لها إن كان ملائما للنفس مثل الصحة والرزق والولد والزوجة وما أشبه ذلك فهذا الرضا به أمر فطري، ما يحتاج نقول واجب أو غير واجب. إذا كان مؤلما فالناس فيه على أربعة مراتب، والواجب فيها الصبر، الواجب فيه من هذه المراتب هو الصبر. وإذا كان أمرا شرعيا، يعني بمعنى أمرا شرعيا باعتبار وقوعه من العبد، نعم، ففيه التفصيل قلت. ولنا أن نقول نجعل الأمر الشرعي ينظر فيه من وجهين، الوجه الأول باعتباره واقعا من الله، والثاني باعتباره واقعا من العبد، علشان نخلي الكون الحال والشرعي لوحده. فنقول الرضا بالأمر الشرعي من حيث وقوعه من الله إيش؟ واجب بتفصيل ولا بلا تفصيل؟ بلا تفصيل. من حيث وقوعه من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه، وجب سخطه. وبهذا إذن نقسم هذا إلى قسمين، نقسم إلى قسمين، واضح؟ طيب، والله أعلم. إلى قسمين، باعتباره واقع من الله فهذا يجب الرضا به، واقع من العبد إن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب السخط. هنا إيه حكم شرعي حكم بأنواع حكم الله به من حرام. نعم حد بيوت ها إيه لا بس الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. خدائي يقول أكتب. نعم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه ثوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. هذا من الأحكام أيضا، وهو أمر مهم، لأن الناس تنازعوا فيه فابتدعت فيه طائفتان وسلمت الثالثة. المذنب إذا أذنب بكبيرة فهو عندنا معشر أهل السنة أنه يكون فاسقا مؤمنا، فاسقا مؤمنا. كيف يكون فاسقا بمعصيته مؤمنا بإيمانه؟ مؤمنا بإيمانه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الذي تؤيده النصوص ويؤيده النظر والعدل. العدل أن نعامل كل إنسان بما يستحق. فهذا الرجل مؤمن لكن فعل كبيرة ولم يتب منها، نقول أنت باق على إيمانك لكنك فاسق بكبيرتك. أو نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من أصل الإيمان ناقص الإيمان بما ثلمه من معصيته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق كما سنذكر إن شاء الله. وقالت الخوارج إنه ليس بمؤمن بل هو كافر، بل هو كافر، فإذا زنى فقد كفر، وإذا سرق فقد كفر، وإذا قتل نفسا بغير حق فقد كفر، وإذا عق والديه فقد كفر، وإذا قطع أرحامه فقد كفر، وهكذا. إذا فعل أي كبيرة صار كافرا خارجا عن الإيمان. طيب، وإذا كان كافرا خارجا عن الإيمان فما حكمه في الآخرة؟ أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار. ووافقتهم المعتزلة على التخليد في النار لكن خالفتهم في الحكم في الدنيا، يعني وافقتهم في حكم الآخرة وخالفتهم في حكم الدنيا. فقالوا أي المعتزلة إن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا نسلب عنه الإيمان ولا نصفه في الكفر، يعني لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر، لا نصفه لا في الإيمان ولا في الكفر. فلا نقول مؤمن ولو بقيد النقص، ولا نقول كافر ولو بقيد أصل الإيمان، بل نقول في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين. إذا توافق الخوارج والمعتزلة في شيء وتخالفوا في شيء، توافقوا في أحكام الآخرة فجعلوا فاعل الكبيرة خالدا في النار، واختلفوا في أحكام الدنيا فحكمت الخوارج بأنه كافر، وحكمت المعتزلة بأنه ليس بمؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين. على رأي الخوارج إذا رأينا فاعل كبيرة فلنا قتله لأنه مرتد مباح الدم، وعلى رأي المعتزلة لا ما نقتل لأنه ليس بكافر، ولا نكرمه إكرام المؤمن لأنه ليس بمؤمن. عرفتم؟ فيه مبتدعة ثالثة، المرجئة. المرجئة يقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقاب، ما له شيء، مؤمن كامل الإيمان، لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل وعق وقطع وغش وكذب كل شيء، هل أنت مؤمن بالله؟ قال نعم، أنت مؤمن كامل الإيمان، إيمانك كإيمان جبريل ومحمد، أعوذ بالله، هذا معقول هذا؟ لكنه عندهم هذا مذهبهم. ما الذي يصلح لكثير من أبناء هذا الزمان؟ ها؟ مثل المرجئة ولا مثل الخوارج؟ نعم، اللي يناسبهم مثل المرجئة، لكن الذي يتناسب معهم للتأديب والله بس مشكلة الخوارج، هذا مذهبهم مشكل، كل من فعل كبيرة ما نصلي عليه ولا ونقتله، هذا صعب، هذا فيه شدة. على كل حال الذي يناسب الزمان ما جاءت به السنة أن نعامله بما يستحق، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان إلى آخره. قال ويفسق المؤمن بالكبيرة، ما هو الفسق في اللغة؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه فسقت الثمرة عن قشرها أي برزت وخرجت منه. وفي الاصطلاح فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا الفسق، فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، كما قال المؤلف يفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني على الصغيرة. فالفسق شرعا لا شرعا نعم فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. طيب إذا زنى المرء صار فاسقا، إذا أصر على شرب الدخان صار فاسقا، إذا شرب الخمر مرة واحدة فقط فاسق لأنه كبير. طيب ما هي الكبيرة؟ الكبيرة في الحقيقة في المعنى ضد الصغيرة ولا لا؟ ضد الصغيرة، لكن ما هو الميزان؟ قال بعض العلماء ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لم ينص عليه فهو صغيرة. فمثلا اجتنبوا السبع الموبقات، هذا يكون كبيرا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يكون كبيرا. المهم ما نص الشارع على أنه كبيرة فهو كبيرة، وما لا فلا. وقال بعض العلماء ما توعد عليه بلعن أو غضب فهو كبير. وقال آخرون ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبير. واختلفوا اختلافا كبيرا. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، يعني ما جعل عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وما نهي عنه فقط ولم يعين له عقوبة خاصة فهو صغير. ومع ذلك يقول إن الكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، وقوله أقرب إلى الصواب. طيب من فعل الكبيرة ولم يتم منها صار فاسقا، من أصر على الصغيرة والإصرار ليس فيه إقلاع صار فاسقا. ثم قال نعم. وقوله ويفسق المذنب خلافا لمن؟ ها؟ لا، للمرجع، خلافا للمرجع، لأن المرجع يقولون إن المذنب لا يفسق بالكبيرة ولا بالإصرار على الصغيرة، بل هو مؤمن كامل الإيمان. قال ابن القيم مبينا مذهبهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. طيب ثم قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، موبقات مهلكات، لا يخرج المرء من الإيمان بفعل الموبقات. وهذا رد على من؟ وغير والمعتزلة. والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون أنه يخرج من الإيمان، لكن الفرق بينهما أن الخوارج قالوا إذا خرج من الإيمان دخل في الكفر، ما في واسطة. والمعتزلة قالوا إذا خرج من الإيمان فهو في منزلة بين منزلتين، كرجل سار من المدينة يريد مكة فنزل في بدر، صار في منزلة بين منزلتين، ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة كذا. لكن الخوارج أقرب إلى الصواب منهم في أنه ليس هناك واسطة. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا ضلال، وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل منزلة. فالمنزلة هذه بدعة، بدعة مردودة على صاحبها. طيب إذن المهم أن قوله لا يخرج المرء من الإيمان هذا رد لقول من؟ الخوارج والمعتزلة. طيب وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه توبة، واجب عليه أي على المرء المذنب أن يتوب بالألف، والألف هنا يقولون إنها للإطلاق أي لإطلاق الروي، والروي آخر البيت، وكان لولا ذلك لقال أن يتوب أن يتوب، لأن المتحرك يوقف عليه بالسكون. طيب أن يتوب من كل ما جر عليه أي على الفاعل توبا أي إثما، يعني يجب على الإنسان أن يتوب من كل شيء حصل له به إثم، إن كان ترك واجب فبفعله، إن كان فعل محرم فإيش؟ فبتركه، لأن ترك الواجب يجر عليك الإثم وفعل المحرم يجر عليك الإثم أيضا. من كل ما جر عليه توبة. طيب واجب عليه أن يتوب فورا فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولأن الإنسان لا يأمن أن يموت، فقد يأتيه الموت بغتة قبل أن يتوب، ولو تاب عند الموت لم تنفعه التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولم يبعد عنا شروط أو ذكر شروط التوبة، تحفظها؟ قلها. لا والترتيب، الترتيب الإقلاع، تعد عليها كلها من أنتين. نعم الإخلاص، الإخلاص الإقلاع والإقلاع والندم. ما رتبت محمد؟ الإخلاص، الندم، نعم، الإقلاع، نعم، العزم، العزم على ألا يعود، نعم، كذلك أن تكون في وقت قبولها، في وقت قبول التوبة. تمام، هذه خمسة شروط وقد ذكرناها قريبا مفصلة، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من كل ذنب. قال ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. قوله يقبل المولى بمحض الفضل، يقبل ايش؟ يقبل التوبة من الإنسان بمحض الفضل، أي بالفضل الخالص المحض. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي من عليه أولا بالتوبة، فإن توفيق الله للعبد للتوبة توبة. قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا. فالله عز وجل يمن عليك بمحض الفضل أن تتوب، ثم يمن عليك مرة أخرى بإيش؟ بقبول التوبة، ولو شاء لا يقبل لم يقبل، ولكن من فضله ورحمته عز وجل أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. بل أشد من ذلك وأبلغ أنه يفرح بتوبة عبده ويحب توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة عبده فرحا أشد من فرح الإنسان الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجده، فإن فرحه لا يوصف. ومع ذلك فإن الله يفرح بتوبة العبد المؤمن أشد من فرح هذا الرجل براحلته. قال من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده. الحقيقة أن هذا الاستثناء فيه شيء من النظر، لأن قوله من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب ينطبق على الفاسق أيضا، فإن الفاسق لا يقبل الله منه، نعم، حتى يتوب، وإلا سيبقى على وصف الفسق. لا إلا إذا كان المؤلف يريد يقبل المولى، أي يقبل العبادات من غير الكافر، فهذا له وجه، لكنه لا يريد هذا الشيء. قال ما لم يتب من كفره بضده، ما ضده؟ الإسلام، كافر مسلم كذا. طيب إذا تاب من كفره بضد الكفر فإنه تقبل منه التوبة، وإن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل منه. إن تاب من كفره بضد كفر آخر فإنه لا يقبل، يعني مثل لو تاب من نوع من الكفر وبقى على النوع الآخر فإنه لا يقبل، بل لا بد أن يكفر بالجميع. فلو كان الرجل منكرا لشيء مما جاء به الرسول، نعم، وتاب منه لكنه مشرك يعبد الصنم، ماذا تقولون؟ هل يقبل منه؟ لا، لا يقبل منه حتى يكفر، يؤمن بكل ما كفر به. طيب ولو تاب المؤمن أو المسلم، لو تاب المسلم من ذنب وهو مصر على آخر، نعم، تقبل توبته مما تاب منه. وقيل لا تقبل، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن أضاف إلى الشروط الخمسة شرطا سادسا، وهو أن يقلع عن جميع الذنوب، ما هو عن الذنب الخاص، عن كل الذنوب. وبناء على هذا القول لو تاب من ذنب وهو مصر على آخر فإنها لا تقبل توبته. مثاله رجل تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر، فعلى هذا الرأي لا تقبل توبته من الزنا، لأنه لو كان صادقا ما عصى الله، لو كان صادقا في التوبة والرجوع إلى الله ما عصى الله بالذنب الآخر. ولو تاب من الربا لكنه يغش الناس، لا تقبل على هذا الرأي. ولكن الصحيح أنها تقبل، ولكن يقال أما التائب التوبة المطلقة فهذا لا بد لتوبته من أن يكون مقلعا عن جميع الذنوب، وأما التوبة الخاصة المقيدة فإنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره. إذن فالمدح بالتوبة لا يكون إلا لمن أقلع عن جميع الذنوب، وأما التقييد فيصح من ذنب ولو مع إصرار على آخر. فالذي تاب من الزنا لكنه يشرب الخمر يصح أن نصفه بالتائب على سبيل الإطلاق؟ لا، لكن أقول تائب من الزنا مقيدا، فلا يستحق الوصف المطلق الذي يمدح به التائب، إنما يمدح بقدر ما حصل منه من توبة فقط. نعم. نعم، نقول هذا يعني مؤمن كامل الإيمان، هذا المراد، وإنما قيدناه بذلك للأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يخرج من الإيمان. خوارج المعتزلة اتفق على أن الكبير معانه المحزن، نعم معانه في النار خلد فيه، نعم، لكن اختلف أن الخوارج يقولون هو في الدنيا كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلة، نعم، مع أن معانه إلى النار، لماذا خالفوه؟ مع أن المصير هو نفس المصير، لأن الكل أخذوا بنصوص الوعيد، الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وكذلك المعتزلة، لكن في الدنيا قالوا ما يمكن أننا نبيح دم الفاسق، ما يمكن نبيح دمه، ولا يمكن أن ندع الصلاة عليه، فلهذا امتنعوا. وامتناع المعتزلة عن تكفيره في الدنيا يشبه أن يكون مصانع أو مجاراة للناس، لأنهم لو قالوا استبيحوا دماء الناس وأموالهم إذا فعلوا كبيرا من الكبائر صح عليهم الناس كلهم. يعني إيه؟ لا أدري عن حدهم في الكبيرة، هل إنهم يوافقون على السنة على أن كل وعيد وإن قل فإنه يوجب أن يكون الذنب كبيرة، أو يخصونها بالكبائر الفواحش مثل السبع الموبقات والزنا وشرب الخمر والأشياء هذه. نعم. ما كملنا صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطأ، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداء يقتل، يقتل. وكل داع لابتداء يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أداء من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ إلى آخره. نعم، وواجب عليه. طيب، سبق لنا أن المؤلف رحمه الله حكم بأن المذنب يفسق بأحد أمرين، هما يا بندر؟ إما الكبيرة إما الكبيرة وإما